بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من شهر جمادى الأولى عام 1441 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 78 من دروس تيسير العزيز الحميد الكتاب الذي يشرح كتاب التوحيد. وقبل أن ندخل في الدرس، لعله يحسن أن نذكر بعض الفوائد مما يقرأ الإمام في صلاة المغرب. فقد قرأ الليلة سورة الكافرون وسورة النصر. أما السورة الأولى فهي تتحدث عن توحيد العبادة، وأن الله عز وجل يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعلن للمشركين أنه باق على دينه ولن يتحول عنه، كما أنهم هم باقون على دينهم فإنه باق على دينه عليه الصلاة والسلام. وتذكر بعض الروايات في سبب النزول أن قريشا عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عرضا، وهي أنهم قالوا: نعبد إلهك يوما وتعبد آلهتنا يوما، فنكون بهذا قد أنصفنا بعضنا البعض. فأنزل الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخرها. ففي هذا إعلان البراءة من دين المشركين، وأنه قائم ومستمر على دينه عليه الصلاة والسلام. وبقيت السورة تحمل هذا المعنى، وهي البراءة من الشرك وأهله، وهي إعلان المفاصلة بين المسلم والكافر، وأنه قائم على دينه ولو لم يؤمن المشركون ولو لم يتبعه المشركون فإنه باق على دينه عليه الصلاة والسلام. أما السورة الثانية وهي سورة النصر، فإنها في ظاهرها تذكر حدثا إذا وقع في حياته عليه الصلاة والسلام فإنه ينبغي له أن يسبح الله ويستغفر، وهو الفتح، فتح مكة. هذا ما كان يفهمه جل الصحابة من هذه السورة. وأراد عمر رضي الله عنه أن يظهر فضل ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين. وهذا في الصحيح، وفي خارج الصحيح: وعلمه التأويل. فعمر كان يدخل ابن عباس معه في مجلس الشورى، وكان صغيرا في سنه، فأنكر بعض الصحابة ذلك وقالوا: نحن كبار في السن ويدخل معنا هذا الغلام؟ وعمر رضي الله عنه الملهم الراشد كان يعلم من هذا الغلام أنه في علمه يضارع كبار الصحابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأن يفقهه في الدين. فاستدعى ابن عباس يوم من الأيام فدخل معه في مجلس الشورى، ثم سأل الصحابة عن هذه السورة، فقال الصحابة: أمر الله ونبيه عليه الصلاة والسلام إذا رأى الفتح أن يسبح الله وأن يستغفر. فقال: يا ابن عباس، ماذا تفهم من هذه السورة؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن الله نعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فأخبره بعلامة تدل على قرب أجله، وتلك العلامة هي فتح مكة. فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم يا ابن عباس. وهذا يدل على غزارة علم ابن عباس رضي الله عنه. ففي السورة توجيه وأمر لنبينا عليه الصلاة والسلام يتعلق بدروسنا في هذه الدروس. فإن الله أمره بأن يستغفر إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. قد يقول قائل: ألم يغفر الله عز وجل ذنوب نبينا عليه الصلاة والسلام ما تقدم منها وما تأخر؟ بلى. فلماذا يؤمر بالاستغفار هنا؟ إن صفة العبودية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفك عنه ولو غفر ذنبه، وهذا من كمال عبوديته عليه الصلاة والسلام، فإنه يبقى في دائرة العبودية لله وإن غفر ذنبه، فهو عبد محتاج فقير. والاستغفار وصف أو صفة أو فعل يقرب صاحبه إلى الله، فهو من القربات وهو من العبادات المطلوبة من كل مسلم. فأمره بأن يستغفر هذا أمر له ولأمته، فكل منا مطلوب منه الاستغفار، حتى قال عليه الصلاة والسلام: استغفر الله فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. فهذا خلقه عليه الصلاة والسلام، وقد كان يقوم الليل حتى توفاه الله. وكانت تقول عائشة: يا نبي الله، ألم يغفر الله لك ذنبك؟ قال: بلى يا عائشة، ولكن أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكان طوال حياته يقوم الليل حتى تورمت قدماه الشريفتان عليه الصلاة والسلام. فهذا مقام العبودية. إذا كان رسول الله وهو سيد البشر لم يرتقي عن درجة العبودية لله، فهل يجوز لنا أن نشركه مع الله في أن ندعوه من دون الله، أو نستغيث به من دون الله، أو نستعين به من دون الله؟ هذا جهل منا، فإن هذه حقوق لله وعبادات لا تصرف إلا لله. فهذا سيد البشر عليه الصلاة والسلام يعلن عبوديته لخالقه، ويبقى على هذه العبودية حتى يتوفاه الموت، لا كما تقول غلاة الصوفية أن الإنسان قد يصل إلى مرتبة يسقط عنه فيها التكليف، أي لا يعبد الله، خلاص انتهى، وصل درجة تسمى درجة اليقين. هذه الدرجة إذا وصل إليها تسقط عنه الصلاة والصيام والحج إلى آخره. فنحن نقول: هل هذه الدرجة بلغها إمامنا ونبينا وسيدنا عليه الصلاة والسلام أم لا؟ فيقولون: نعم. إذن لماذا لم يترك العبادة؟ فهذا رد عملي على هذا الفهم الخاطئ من دين الله عز وجل. هذا ما يتعلق بهاتين السورتين اللتين قرأ بهما الإمام في صلاة المغرب. ولا زال درسنا في موضوع الشفاعة، ونحن قلنا الشفاعة التي أورد المؤلف هذا الباب من أجلها هي الشفاعة الشركية التي كانت في قريش، فإنهم كانوا يصرفون حق الله للمخلوق ويقولون: نتقرب به إلى الله، وهذا إساءة وقلة أدب مع الله عز وجل. كيف تصرف حق الملك القادر الغني عز وجل الخالق إلى المخلوق حتى يقربك إلى الله؟ من الذي منعك أن تقترب من الله؟ من الذي حال بينك وبين القرب من الله؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا تلجأ إلى مخلوق ضعيف. فنبينا وهو سيد البشر يؤمر بأن يكون في دارة العبودية، فالاستغفار والتسبيح، بل ويصفه الله في أعلى مقام وفي أشرف مقام بالعبودية، فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. والرسول قد بلغ في أعلى درجات العبودية، فهو عبد لله عز وجل، فلا ينبغي لنا أن نصرف حق الله للمخلوق ونظن أن هذا يقربنا إلى الله، بل هذا يسخط الله علينا سبحانه وتعالى. فهذا الباب عقده المصنف رحمه الله للرد على من لا زال إلى اليوم يتعلق بهذه الشفاعة الشركية، فإنها هذه الشفاعة توجد في غالب بلاد المسلمين، ويستغاث بالمخلوق ويستعان بالمخلوق ويدعى المخلوق من دون الله، ويتذبح له النذور، وتقرب له القرابين من دون الله عز وجل. وهذا بسبب اختفاء نور الشريعة، وإلا فلو عرف الناس الدين ما فعلوا هذا الفعل. لكن عندما ضعف العلم الشرعي في بلاد المسلمين ظهرت هذه المنكرات وهذا الجهل، بل حتى أصبح التدين في كثير من بلاد المسلمين عيبا يوصم به الإنسان. وهذا من الأمور المعكوسة، الذي يعرف المقصد من وجوده، والذي يعمل بهذه المعرفة، والذي يتصل بخالق الوجود، يكون هذا عيبا؟ أم العيب في الشخص الجاهل الذي لا يعرف لماذا يعيش، والذي ينقطع عن الخالق الذي خلقه ولا يؤدي حقه الذي فرضه عليه؟ أليس هذا هو العيب؟ بلى والله، لكن لقلة العلم الشرعي وانحطاط المسلمين دينيا ودنيويا أدى إلى هذه المفاهيم الغريبة. فأصبح التدين في كثير من بلاد المسلمين وفي كثير من الأزمان وصمة يوصم بها صاحبها. ولكن لو كان هناك عقل لكان الذي لا يعرف لماذا خلق، ولا يعرف من هو الذي خلقه، ولا يؤدي حق الذي خلقه عليه، هذا أولى بالعيب وأولى بالاحتقار. ولهذا يقول أهل العلم إن أجهل الناس من يأتي إلى الدنيا ثم يخرج منها وهو لا يدري لماذا جاء ولماذا خرج، ولو صنع ولو اخترع ولو اكتشف. فإن أرفع العلوم وأجل العلوم ما يتعلق بمصير الإنسان. الإنسان أشرف المخلوقات على ظهر الأرض، فالعلم الذي يتعلق بهذا الإنسان أشرف من العلم الذي يتعلق بالمادة أو يتعلق بالحيوانات أو يتعلق بالسوائل أو يتعلق بالمصنوعات، لأنها كلها مادة. فعلمها لا شك أنها مفيد، لكن أفضل العلوم ما يتعلق بالإنسان نفسه، وأشرف العلوم هو علم الدين الشرعي الذي أنزله الله عز وجل. فالذي يجهل هذا الدين ولا يعرف هذا الدين ليس أهلا أن يوصف بالإنسانية. لهذا يقول عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستويان. أصحاب الجنة هم الفائزون، لا يستوي من كان يعلم لماذا خلق ويعلم بفكره ويسبح بفكره حول العرش ممن يعيش منكبا على شهواته حتى يموت، ولو اخترع ولو اكتشف ولو صنع، لأن هذه علوم تتعلق بالمادة، وشرف العلم بشرف متعلقه. فأشرف العلوم ما تعلق بالخالق، ثم ما تعلق بأشرف المخلوقات أو المخلوقات على ظهر الأرض هو الإنسان. هذا العلم الذي يكون علما شريفا. لكن وجود الانحطاط في بلاد المسلمين والتخلف العقلي والمادي في بلاد المسلمين أدى إلى هذا. وإلا فالإنسان العاقل كيف يخضع لميت؟ كيف يطلب من الميت أن ينفعه؟ كيف يتقرب إلى الأموات ويترك الحي الذي لا يموت؟ لكن هذا نقص في العقل ونقص في الدين، وهذا النقص لا يكمله إلا العلم الشرعي. لا ينقذ الأمة إلا أن يعلموا الدين علما حقيقيا مبنيا على الكتاب والسنة. أما إذا بقيت الأمة في جهالاتها وأوهامها فإنها تبقى تصد الناس عن دين الله، لأن الناس يقيمون هذا الدين من خلال أهله. فإذا رأوا فينا النقص ورأوا فينا الفساد ورأوا فينا الانحطاط ونحن نتسمى بالمسلمين، كان هذا الاسم يصد الناس عن دين الله، لأن الناس لا يعرفون الإسلام في الكتب، إنما يعرفون الإسلام من خلال أهله. فأصحاب كل مبدأ هم مقياس لهذا المبدأ، فإذا رأوا فينا هذا الحال صددناهم عن دين الله. فلا نقوم بالشهادة التي فرض الله علينا أن نقوم بها لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نشهد أي نبلغ، ونشهد أنهم امتنعوا كما يشهد الأنبياء أنهم بلغوا وأن أقوامهم امتنعوا، فهذا مقام الأنبياء. لكن إذا كان الشاهد لا يعمل بما يشهد به فإنه يصد الناس عن دين الله. فنسأل الله عز وجل أن يعيد الأمة إلى رشدها وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه سميع مجيب. قال ابن القيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن القيم: وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغيرهما، وصرح بها عباد الكواكب في عبادتها، وقالوا: إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور، وبهذا السر عبدت الكواكب واتخذت لها الهياكل وصنفت لها الدعوات واتخذت الأصنام المجسدة لها. نعم، هنا أشار الشارح رحمه الله إلى شخصيتين من الشخصيات التي تنتسب إلى الإسلام وتسمى بأسماء فلاسفة المسلمين أو فلاسفة الإسلام، وهما الفارابي وابن سينا. وهذان الرجلان أو هاتان شخصيتان يهتم بهما الغرب اهتماما كبيرا، لأنه كان لهما دور كبير في الحفاظ وفي نقل فلسفة اليونان إلى المسلمين. فإن الفارابي وهو تركي الأصل وكان يلقب بالمعلم الثاني، والمعلم الأول كما قلنا في الدرس الماضي هو أرسطو، يطلقون على أرسطو الذي كان قبل الإسلام بحوالي 800 عام، وهو فيلسوف يوناني وثني مشرك، لكنه له كلام في الأمور التي هي خارج الطبيعة، له كلام في 3 فنون: في الفلسفة الإلهية كما يسمونها، وفي الرياضيات، وفي الأخلاق. لكنه شهرته في مسائل ما بعد الطبيعة، فإنه له كلام في هذا الجانب، ولكن من جهله أنه يعتقد أن الكواكب لها عقول كما يعتقد عبادها من أصحاب الهياكل الذين كانوا يسمون بالصابئة في حران، والصابئة كان فيها فلسفة أو متفلسفة قبل الإسلام. فهذا الفارابي هو الذي أحيا أو ترجم كتب أرسطو وأفلاطون ويسميهما بالحكيمين، وكتبه كلها تدور على هذا. وكان بارعا في الموسيقى، الفارابي كان بارعا في الموسيقى، حتى أنه تذكر له قصة في عهد سيف الدين الهمداني أنه كان في مجلسه فكان معه العود، ثم سمونه بالقانون، فضربه فأبكاهم، ثم ضربه فأضحكهم، ثم ضربه فنومهم، ثم خرج. تذكر القصة عنه، يعني كان مجيدا للموسيقى، فكان مجيدا للموسيقى والفلسفة، ولهذا يسمونه بالمعلم الثاني. وتقول تراجمه أنه درس الفلسفة على شخصيتين نصرانيتين، الأول يسمى متى بن يونس، والثاني يسمى يوحنا بن حيلان، تلقى علم الفلسفة من نصرانيين، ويسمى بفيلسوف الإسلام. وهذا الوصف فيلسوف الإسلام أو الفلسفة الإسلامية مثل إذا قلنا شيوعية الإسلام أو إلحاد الإسلام أو شرك الإسلام، لأن الفلسفة عقائد شركية ليست عقائد إلهية، بحث عن ما وراء الطبيعة بالعقل البشري وتحديد ما وراء الطبيعة كما يسموها بالعلة الأولى أو العقل الأول، يعني مصدر المخلوقات. لكنهم لا يعرفون أنه الله ولا يسمونه باسمه، إنما هكذا كما تدرس مسائل الرياضيات أو مسائل الفيزياء أو مسائل الذرة دراسة رياضية، ويحدد شكل الذرة في داخل النواة، يعني النواة في داخل الذرة والسالب والموجب والحركة، كل هذا فرض رياضي، لكنه لم يروها وإنما ظن، وقد يتحقق الظن أحيانا. هكذا دراسة الفلاسفة، مع أنه كان في عصرهم أنبياء، وكان قبلهم موسى عليه السلام، وجاء بعدهم عيسى عليه السلام، لكن بقيت هذه هذا الفن بقي مستقلا عن الديانات السماوية. عندما جاء الفارابي أدخل هذا الفكر الفلسفي وصبغه بالصبغة الإسلامية. في بعض البلدان الإسلامية، يذكر بعض الإخوة زارها، فرأى هناك لوحة كبيرة معهد الموسيقى الإسلامي، يعني أدخل كل شيء ووصفه بالإسلام، كما كان في عصر الحاضر بعض الإسلام يسمي الديمقراطية الإسلامية. لا، الإسلام شيء ومذاهب البشر شيء آخر، كما أن الله عز وجل هو الخالق ونحن المخلوقون، فرق بين الخالق والمخلوق. دين الله عظيم، لا ينبغي لنا أن نصفه بوصف بشري، ولا ينبغي لنا أن نمزجه بأفكار البشر، لكن هؤلاء الذين تربوا على أفكار النصارى الفلاسفة وأدخلوا هذا الفكر على المسلمين كان له أثره بعد ذلك، حتى أثر في جميع مناهج الطوائف بعد ذلك عقديا وأخلاقيا، فأصبحت هناك مواد تسمى بالفلسفة الإسلامية إلى اليوم. علم المنطق اليوناني إلى اليوم يدرس في بلاد المسلمين ويفهم من خلاله الاعتقاد الإسلامي. فنحن نسأل، ألم يكن أرسطو قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلى، فعندما جاء رسول الله هل أشار إلى هذا الفيلسوف أو حث على ما كان معه من علم؟ لا. هل أغنانا الله بالإسلام؟ نعم. هل نملك أن نستنبط قواعد لعرض الدين من خلال القرآن والسنة؟ نعم. إن قلنا لا، إذن الدين ليس كاملا، وهذا تكذيب لله، والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم. إذن ما بالنا نأتي بمناهج وطرق من أفكار ومذاهب مشركة حتى نفهم من خلالها الدين؟ أصبحنا نحكم علوم المشركين على علوم المسلمين، حتى قال أحد زعماء المسلمين أو أئمة المسلمين في عصره من أئمة المسلمين هو الغزالي، يذكر في كتاب المستصفى، يقول من لم يعرف المنطق لا يوثق بعلمه. طيب لم يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون ولا أئمة الأربعة، لكن لما دخل هذا العلم وغزى بلاد المسلمين في فترة الضعف الإسلامي ظنوا أن هذا ينصر به الدين، وفي الحقيقة أنه كسر به الدين، لأنه مثل أن تمزج شيئا قذرا بشيء طاهر. هذا دين الله، الله أغنانا بهذا الدين. وفي القرآن الكريم جميع وسائل المجادلات وجميع وسائل الإقناع وجميع وسائل البراهين. فإذا هذه الفلسفة في الحقيقة علم دخيل على المسلمين، وكان له أثره السيء في معتقد المسلمين، حتى أصبح هناك تيار اسمه علم الكلام، يقوم على الفلسفة وعلى المنطق. تقرأ كلامهم لا تجد فيه خشوعا ولا خشية، كله كلام جاف ليس فيه قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فننظر إلى في بعض هذه الكتب، المغني لعبد القادر لعبد الغني عبد الجبار الهمداني، كتاب اسمه المغني في عقيدة الاعتزال، بلغ 20 مجلدا، طبع طباعة بحرف دقيق، لو طبع طباعة عادية لعلها يبلغ 40 مجلدا، لا تكاد تجد فيه آية أو حديث. إن قلتم كذا قلنا كذا، وإن قالوا كذا قلنا كذا. وهذا دين الله سهل مبسط، ليس بهذه الصورة كما يقول الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات، يقول هذا الدين أمي، يعني قريب إلى القلب، إلى قلب البشر، إلى قلب الإنسان، لا يحتاج هذه التعقيدات اللفظية. لكن عندما دخل هذا العلم والذين تعلموا هذه العلوم ليس عندهم رصيد من علم الشريعة، حتى نفس الغزالي كان يقول علمي بالحديث أو بضاعتي في الحديث مزجاة، ما كان عنده علم حديث، فسكن هذا العلم في قلبه. لكنه رحمه الله في آخر حياته تاب ومات وصحيح البخاري على صدره، ولعل هذا يشفع له عند الله سبحانه وتعالى. فالفارابي يقول عنه ابن تيمية رحمه الله: وعندهم أي الصابئة المتفلسفة ليس خارجا عن نفس النبي كلام. يعني يقولون النبي لم يأتي وحي من السماء، إنما كان عنده قوة تخيلية واسعة. هذه القوة التخيلية كان ينطبع فيها بعض الأشياء، فأدى إلى أنه توهم أن هناك وحي من السماء، وإلا ما هناك وحي. فيقول رحمه الله عن هذا، عن الفلاسفة: وعندهم ليس خارجا عن نفس النبي كلام ولا ملك، كما يزعمه من يزعمه من المتفلسفة والصابئة المشركين، وزعموا أنهم مؤمنون وقالوا إنهم يجمعون بين النبوة والفلسفة كما يفعل الفارابي وابن سينا وغيرهما من المتفلسفة. وقال رحمه الله: والفارابي كان بارعا في الغناء الذي يسمونه الموسيقى، وله فيه طريقة عند أهل صناعة الغناء، وحكايته مع ابن حمدان مشهورة، لما ضرب فأبكاهم ثم أضحكهم ثم نومهم ثم خرج. إذن هذا يعني علمه، وهذه بضاعته، ولهذا كان متأثرا بالفلسفة. وهذا كما سيذكر من كلامه هنا أنهم يعني الفلاسفة يعتقدون أن الكواكب لها أرواح، وأنه بقدر ما تتصل وتصفو نفسك بأرواح الكواكب، بقدر ما تدرك كثيرا من الأمور وما تعان من قبل الكواكب. وقلنا أن أرسطو كان يعتقد أن القمر له عقل، والذي يعتقد أن القمر له عقل كيف يوثق بعلمه؟ لكن هكذا سبحان الله. يعني أرسطو ينبغي أن يكون تلميذا لصغار طلبة المسلمين، لأن العلم الذي يرفع الإنسان هو العلم الإلهي وليس العلم الوثني. لكن عندما يجهل الناس وتأتي بعض الفلسفات المادية أو العقلية في عصور احتاط المسلمين تؤثر على المسلمين ويكون لها الأثر السيء على المسلمين. وابن سينا جاء بعد الفارابي، وهذا عاش في القرن أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس، ويذكر عن نفسه أنه كان أن أسرته كانت متصلة بحكام مصر في عهده، أي العبيديين، الدولة العبيدية الباطنية، وأن أبوه كان تبعا لهم. يقول: وكان أبي، تكلم عن نفسه، ممن أجاب داعي المصريين أي العبيديين، ويعد من الإسماعيلية، إسماعيلية طائفة من الباطنية، وكذلك أخي. إذا تربى في بيت إسماعيلي باطني. ويقول ابن تيمية رحمه الله عنه: فإن أهل بيته كانوا من الإسماعيلية أتباع الحاكم الذي كان بمصر، وكانوا في زمنه ودينهم دين أصحاب رسائل إخوان الصفا. هذه جماعة من الناس اجتمعوا فكتبوا رسائل، مزجوا فيها بين جميع الديانات، وقالوا أخوان الصفا وخلان الوفا، يعني ليس بيننا أحقاد ولا عداوات، الجميع كلنا يعني ينبغي أن تكون بيننا أخوة مثل ماسونية اليوم. وكتبوا الكتب لكن لم يجرؤوا أن يكتبوا أسماءهم، بس سموها رسائل إخوان الصفا. فيقول أنه على مذهبهم. فيقول رحمه الله: وأمثالهم من أئمة منافق الأمم الذين ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى. وقال ابن تيمية رحمه الله: إن ابن سينا أخبر عن نفسه أن أهل بيته وأباه وأخاه كانوا من هؤلاء الملاحدة، وأنه إنما اشتغل بالفلسفة بسبب ذلك. وقال عن فلسفته: أحدث فلسفة ركبها من كلام سلفه اليونان، ومما أخذه من أهل الكلام المبتدعين الجهمية ونحوهم، وسلك طريق الملاحدة الإسماعيلية في كثير من أمورهم العلمية والعملية، ومزجه بشيء من كلام الصوفية. وقال وهو يتكلم عن الأنبياء، يقول: الأنبياء لم يخاطبوا الناس بالحقيقة. لماذا؟ قال: لأن الناس في عصرهم ليسوا في مستوى إدراك الحقيقة. فبماذا خاطبوهم؟ قال: خاطبوهم بكلام خيالي ليقنعوهم وإلا فإن الحق في غير ما ذكره الأنبياء. يقول عن ابن سينا قال: ما كان موسى ابن عمران مع أولئك العبرانيين، ولا يمكن محمد مع أولئك العرب، وليس بممكن لمحمد مع أولئك العرب الجفاة أن يبين لهم الحقائق على ما هي عليه، فإنهم كانوا يعجزون عن فهم ذلك. يعني كل هذا الكلام الذي أخبر به الأنبياء إنما هو يعني كلام تورية ليس الحقيقة. سبحان الله العظيم، وهل يعجز النبي عن إبانة الحق لهم؟ ثم إذا كان الرسول ما بين الحق، طيب من أين نأخذ البيان؟ هذا الرسول تلقى علمه من الله، فإذا كان لم يبلغ ولم يبين الحقيقة، من بينها؟ ومن أين نأخذ البيان؟ من الفلاسفة. يقول: إذن نحن نبين لكم، كما قال أحد ولاة الصوفية: أخذتم علمكم ميتا عن ميت. تقول: حدثني فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال جبريل، فكل هؤلاء يموتون، وأما نحن فأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت مباشرة من اللوح المحفوظ، نرى ما كتب في اللوح المحفوظ مباشرة، لا نحتاج إلى حدثنا. وهذا نعوذ بالله من الجهل، وهذا من غرور الشيطان وضلال الشيطان، وإلا فإن هذا الكلام لم يحدث ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يأتيه العلم من قبل الملائكة، من قبل جبريل عليه السلام، يوحي الله به، يعني يوحي إليه بأمر الله ما يشاء. فكيف يكون هؤلاء وهم من أتباع الرسول أعلى درجة من الرسول؟ هذا كلام كله ضلال. قال الذهبي رحمه الله عن ابن سينا: وله كتاب الشفاء وغيره وأشياء لا تحتمل، وقد كفره الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال، وكفر الفارابي. الغزالي رد على الفلاسفة في كتاب سماه تهافت الفلاسفة، فذكر في 4 مواطن تقريبا تكفير ابن الفارابي. يقول ابن كثير رحمه الله: وقد حصر الغزالي كلامه في مقاصد الفلاسفة، أي ابن سينا، ثم رد عليه في تهافة الفلاسفة في 20 مجلسا له، كفره في 3 منها وبدعه في البواقي. وذكر ابن خلكان أن ابن سينا تاب في آخر حياته وجعل يختم القرآن في كل 3 أيام. هؤلاء الذين ينحرفون بسبب علم الكلام، كثير من عقلائهم وذكيائهم يوفقون للتوبة في آخر حياتهم، لأنهم أحيانا يلبس عليهم، لم يقصدوا الإفساد والإضلال، لكنهم قصروا في البحث عن الحقيقة. ثم قد يوفق بعضهم في آخر حياته كما وفق الرازي والغزالي ويقال عن ابن سينا، وهذا من توفيق الله، لكن يبقى الضلال الذي تركوه قائما، فيحتاج إلى تنبيه وإلى تذكير. فإن الأمة قد أغناها الله عز وجل بكتاب ربها وبسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور اتخاذ أعياد وتعليق الستور عليها وإيقاد السروج عليها وبناء المساجد عليها، وهو الذي قصد الرسول صلى الله عليه وسلم إبطاله ومحوه بالكلية وسد الذرائع المفضية إليه. نعم. يقول هو رحمه الله أن ما حدث من الذين تسموا بالفلاسفة وكانت لهم يعني بعض الكلام أو بعض العقائد في اعتقاد أن الكواكب لها أرواح وأنها تخاطب وأنها تفيد من دعاها أو توجه إليها، هذا الكلام أثر على المتصوفة، فكان سببا في بناء القبور والمشاهد والتعلق بالأموات. ثم قال رحمه الله: وأن النبي عليه الصلاة والسلام قصد إبطال هذا ومحه بالكلية وسد الذرائع المفضية إليه. وهذا الباب أو هذا الكتاب نتعلم منه هذه المسائل التي وردت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في سد الذرائع المؤدية إلى الشرك وفي بيان صور الشرك، فإن صور الشرك لا تعرف إلا عن طريق التعلم. نعم. فوقف المشركون في طريقه وناقضوه في قصده، وكان صلى الله عليه وسلم في شق وهؤلاء في شق. وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة التي ظنوا أن آلهتهم تنفعهم بها وتشفع لهم عند الله. قالوا: فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله وتوجه بهمته إليه وعكف بقلبه عليه صار بينه وبينه اتصال يفيض به عليه منه نصيب مما يحصل له من الله. وشبه ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان، فهو شديد التعلق به، فما يحصل لذلك السلطان من الإنعام والإفضال ينال ذلك المتعلق بحسب تعلقه به. فهذا سر عبادة الأصنام، وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بإبطاله وتكفير أصحابه ولعنهم، وأباح دماءهم وأموالهم وسبي ذراريهم وأوجب لهم النار. والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد على أهله وإبطال مذهبهم. انتهى. هذا كلام لابن القيم رحمه الله، ويذكر كلاما أكثر من هذا في كتاب إغاثة اللهفان. في هذا الكتاب يبين كيف يصطاد الشيطان الإنسان وكيف يتخلص الإنسان من الشيطان، فيذكر كيف أن أصحاب القبور تأتيهم الوساوس، وأحيانا الشيطان يصور لهم بعض الأشياء، وربما الجن تقدم لهم بعض الخدمات إذا تعلقوا بالقبور، لأن الجن الذين هم شياطين أو كفرة يريدون أن يبقى الشرك في الأمة، فتظهر أشياء ويتحقق بعض أشياء لمن تعلق قلبه بغير الله، وهذا في الحقيقة إنما هو من وساوس الشيطان ومن ابتلاء الله عز وجل. وإلا فإن الميت لا يستطيع أن ينفع نفسه، هو أصبح ميتا وقد انقطع عمله، ولا قدرة له على زيادة حسناته، ولا قدرة له على إنقاص سيئاته، فكيف تتعلق روحه بروحك وتمدك بما يعجز هو عن فعله؟ لكن هكذا يعمل الشيطان في نفوس الناس. والشيطان قد أقسم بالله أنه ليضلن الناس كما قال تعالى: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فالشيطان قد أقسم في آية أخرى: ولا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإبليس قد تعهد بإضلال الناس، والإنسان لا يأتيه إبليس في صورة مجسدة، إنما إبليس يأتيك بالوساوس الداخلية. كثير مما يحدث في الفكر الداخلي للإنسان إنما هو من وساوس الشيطان. الإنسان قد إذا كان ليس عنده علم شرعي لا يستطيع أن يعرف ما هو الشيء الذي من الشيطان وما هو الشيء الذي من ذات الشخص. يعني الإنسان في نهاية اليوم لو أراد أن يعمل حساب فيتذكر ما قال من بداية اليوم إلى آخر اليوم، ويتذكر ما فعل من أول اليوم إلى آخر اليوم، ثم طلب منه أن يخرج ما كان من الشيطان، ربما لا يستطيع لأنه لا يدرك مداخل الشيطان. الشيطان أحيانا يأتي الإنسان بصورة لا تدركها أنت، قد يدفعك أحيانا للخير وتظن أن هذا يعني دافع طيب، ولكن يكون دافع من الشيطان. كيف يكون هذا؟ مثلا إنسان جاء إلى المسجد للصلاة، والمطلوب من المسلم أن يتطهر طهارة كاملة، وإذا نقص الطهر أو التطهر في الصلاة ربما يؤدي إلى إفساد الصلاة، فيأتيك وأنت لم تتطهر، تطهرك ناقص، وضوءك ناقص، ارجع، فيعيدك من الطريق إلى البيت الوضوء مرة أخرى. عودتك في الظاهر خير، لأنك تريد أن تكمل الطهارة، ولكنه أراد أن يحرمك من صلاة الجماعة فتعود إلى البيت ولا تنتهي من وضوئك حتى تنتهي الصلاة. هذا نوع. نوع الثاني يأتي الإنسان في الصلاة يقول أنت لابد أن تستحضر النية، فإنه الآن على مذهب الشافعية، وإن كان هذا ليس للشافعي مذهبا بل الشافعي يقول يعني في معنى كلامه أن الإنسان يجب عليه عند مجيئه إلى الصلاة أن يستحضر النية، أي أن يعرف ماذا يريد. لكن الشافعية فهموا من كلام الشافعي رحمه الله أنه لابد أن يستحضر النية وأن ينطق النية بلفظه، فتتفق فتتطابق ما في القلب وما في اللسان. فيأتي إنسان في الصلاة فيقف أمام الله يعني لأداء الصلاة ثم يكبر الإمام وهو يريد أن يستحضر النية ويتطابق قوله مع ما في قلبه، فيبقى فترة طويلة حتى ربما يكبر الإمام للركوع وهو لا زال يستحضر النية. وقد شاهدت بعضهم، كان بعض من درسنا من المشايخ إذا صلى معنا يقف في الصف طويلا هكذا يقف بخشوع انتظر النية ثم يقول ال ال ال ال ما جت وقف شوي حتى تفوت الركعة وهو لم يدخل في الصلاة. هذا من الشيطان. يقول ابن تيمية رحمه الله النية حاصلة، أنت يقول تحصيل الحاصل متعذر. أنت لماذا قمت من بيتك؟ ولماذا توضأت؟ ولماذا اتجهت إلى المسجد؟ للصلاة أصلا، النية أصلا موجودة. لكن هكذا الشيطان إذا رأى فيك محبة الصلاة ما يستطيع يقول لك اترك الصلاة، لكن يأمرك بما ظاهره الخير. فهكذا الشيطان يفعل مع عباد القبور، يأتيهم بصور يخيل إليهم أنه تعظيم للأولياء وأن هذا ولي الله وهذا مقرب إلى الله، كما أن المقربين إلى الحكام والسلاطين إذا شفعوا في إنسان يشفعون كذلك هذا الولي. فمن أخبرك أن هذا الولي سيشفع لك؟ ومن أخبرك أن هذا الولي راضي عن فعلك؟ ومن أذن لك في الشرع أن تلجأ إلى الولي للشفاعة؟ هذه كلها أسئلة ليس لهم عليها جواب، لكن هكذا الشيطان يأتي يوسوس الإنسان حتى يفسده في عقيدته وحتى يقوده إلى الضلال وهو يظن أنه يعيش على الإيمان وعلى الصلاح. فهؤلاء يقولون أن الإنسان إذا صفت روحه وتعلقت بروح الولي فإنه يفيض عليها من روح الولي الخير والإيمان والصلاح والتقوى. وهذا أمر عجيب، كلام غريب. من أخبركم؟ الإنسان قد الميت ميت، وقوانين الآخرة قانون الآخرة غير قانون الدنيا. حتى في الدنيا لو كان حيا وتعلقت به هل يفيض من روحه عليك وهو حي؟ لا. هل ورد في القرآن والسنة ما يدل على هذا؟ لا. لكن هكذا الجهل بالقرآن والسنة يؤدي إلى هذه المذاهب الباطلة. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله وينال المقام المحمود، أي المقام الذي يحمده فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى. قال ابن جرير قال أكثر أهل التأويل ذلك المقام الذي يقومه صلى الله عليه وسلم الشفاعة للناس ليريحهم ربهم مما هم فيه من شدة ذلك اليوم. وقال ابن عباس المقام المحمود مقام الشفاعة. وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد، وقال قتادة هو أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع، وكان أهل العلم يرون أنه المقام المحمود. المقام المحمود مر معنا في أوائل الدرس أن أو قريبا أن نبينا صلى الله عليه وسلم وعد بالمقام المحمود الذي قال فيه ربه عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود الذي له من اسم نبينا نصيب عليه الصلاة والسلام، فإن نبينا اسمه محمد وهو من الحمد أي كثير الحمد، وأمه وأمته تسمى بالحمادين، ويوم القيامة لواء الحمد بيده عليه الصلاة والسلام. وهذه كلها مما أنعم الله به عليه صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة قلنا أن الناس يصيبهم الضنك الشديد فإنهم بعد أن يبعثهم الله عز وجل ويبقون في أرض المحشر قرابة 40 عاما لا يحاسبهم الله ولا يكلمهم الله، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق، ويلجم الناس العرق بحسب أعمالهم، حينئذ يبحث الناس عن من يشفع لهم إلى الله ليحاسب بينهم حتى لو إلى النار. فيذهبون إلى الأنبياء، أولا إلى آدم عليه السلام، ثم إلى نوح عليه السلام، ثم إلى إبراهيم عليه السلام، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى عليهم السلام، وكل نبي يحيل على النبي الذي بعده، كل نبي يذكر خطيئة وقع فيها. فهذا هو نهاية الباب الذي ذكره الشارح رحمه الله. ونذكر ملخصا في نهاية هذا الباب لما ورد معنا، لأن باب الشفاعة كان بابا طويلا، والشارح رحمه الله استطرد فيه، لأنه هذا من أهم المسائل التي تعلق بها المشركون قبل الإسلام، وكذلك من تشبه بهم اليوم في بلاد المسلمين أو في غالب بلاد المسلمين. فنذكر من ذلك 10 فوائد. أولها أن دعاء غير الله عز وجل شرك أكبر، سواء كان صاحبه اعترف بذلك أو لم يعترف، عرف أو لم يعرف، لأن الدعاء من العبادات. ونحن قلنا أن الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأكبر في المقاصد في العبادات، أما الشرك الأصغر فهو في الوسائل التي تقود إلى الشرك، فتكون شركا أصغر لأن نهايتها إلى الشرك، مثل التعظيم، لو عظمت إنسانا هذا قد يكون فيه شرك أصغر لأنه ينتهي إلى أن تعظمه من دون الله أو تدعوه من دون الله. فالوسائل كذلك فعل العبادات في أماكن المعاصي أو في أماكن الشرك شرك أصغر لأنه صورة من صور الشرك في الظاهر. فإذا الشرك الأصغر في الوسائل، وأما في المقاصد التي أمرنا بأن نخلصها لله أو بأن نفعلها لله، فهذا من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك شركا أكبر يستحق به الخلود في النار. ثانيا أن تسمية دعاء غير الله عز وجل شفاعة تسمية خاطئة، وهي من باب تسمية الشيء بغير اسمه، كما جاء فيما يشرب من الخمور فتسمى بغير اسمها، فيقال لها في العصر الحاضر مشروبات روحية، وهذا عجب، وهذه خمور مسكرات تضر بالعقل وتفسد العقل وتضر بالروح وتؤذي الروح، وليست مشروبات روحية بل هذه مشروبات يعني شيطانية. فتسمية الشفاعة بأسماء أنها يعني شفاعة أو نحوها تسمية خاطئة، بل هذه عبادة كما قال الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم اعترفوا بأنها عبادة لكنهم يبررون هذا الفعل بأن المقصد منه القرب إلى الله. وكيف تتقرب إلى الله بفعل ما يغضبه عز وجل أو بصرف حقه لغيره؟ لو أن إنسان جاء إلى الملك وكان بجانب الملك وزيره، فجاء وقبل يد الوزير وطلب منه طلبات وسأله حاجات والملك بجانبه، ألا يغضب الملك؟ يغضب، كيف يتركني أنا صاحب الأمر والشأن ويذهب إلى وزيري؟ هذا في المخلوق، فما بالك بالخالق؟ تترك الخالق الغني الذي يحب أن يسأل عز وجل ويقول أنا منك قريب يا عبدي، تذهب إلى المخلوق المحتاج الفقير؟ فهذا تسمية الشيء بغير اسمه. والحق والاعتبار ليس فقط بالأسماء بل بالحقائق، فإن العبرة بحقيقة الشيء لا باسمه، كما قال تعالى عن المشركين إن هي إلا أسماء سميتموها، ليست لها حقائق أصلا، هم سموا هذه آلهة لكن ليست هناك حقائق لهذه الأسماء. ثالثا أن المشركين في الأصل شبهوا ثم أشركوا. كيف ذلك؟ هم عندما يرون في حياة البشر أنه لا يصل الإنسان إلى رؤساء الأقوام أو الزعماء إلا بواسطات، لأن الإنسان الحاكم مثلا صاحب السلطان بشر ما يستطيع يعرف حاجات الناس ولا يستطيع أن يعرف أنواع الناس، فيحتاج لصاحب الحاجة أن يأتي معه من يعرف هذا الزعيم أو هذا السلطان، يعرفه بهذا الشخص، هذا إنسان فيه كذا، وهذا إنسان طيب، وهذا إنسان محتاج، فيقربه إلى هذا الشخص حتى يرقق قلبه ليعطف عليه. هذا في حياة الناس. هؤلاء شبهوا الله بهذا المخلوق وظنوا أنه لا يوصل إلى الله إلا كما يوصل إلى المخلوق، وهذا شتان بين الخالق والمخلوق. الله عز وجل يحب منك أن تسأله حاجاتك وتكثر وتلح، لكن ابن آدم لو ألححت على إنسان مسؤول في حاجة معينة ربما تطرد أو تضرب، لكن الله لا، يحب هذا، يحب أن تسأل وأن تكثر، لأن الله غني عز وجل يعطي سبحانه وتعالى. فهؤلاء شبهوا المخلوق الخالق بالمخلوق ثم فعلوا مع الخالق كما فعلوا مع المخلوق. الآن إنسان مثلا يأتي إلى الوزير مثلا أو إلى وكيل الوزير أو من كان في مستواه، يأتي إليه بهدية، يعطيه هدايا حتى له حاجة، مثلا إنسان مدير إدارة وله حاجة عند المدير، يأتي إلى السكرتير ويعطي هدية قلم، ولا يعطي مثلا حقيبة، أو يعطي مثلا يعزمه يوم الأيام. لماذا؟ حتى يقربه إلى المدير، فيظن أن الله عز وجل مثل هؤلاء. إذا كان هناك إنسان صالح أن الله يحبه، فنحن نتقرب إلى هذا الإنسان الصالح حتى يقربنا إلى الله. فإذا أولا شبهوا الخالق بالمخلوق ثم أشركوا، وكلاهما مذمومان. رابعا أن الشرك سببه عدم التفريق بين الخالق والمخلوق. قلنا أن الخالق يغضب إن لم تسأله ويحب أن تسأله، بخلاف المخلوق. المخلوق يغضب إذا أكثرت السؤال، بل يقولون في المثل استغني عمن شئت تكن مثله أو نده، واحتج من شئت تكن عبده، وأنعم على من شئت تكن سيده. فإذا البشر يختلفون، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في بعض الصفات: هذه الصفات في حق الله كمال، الكبرياء، وفي حق المخلوق نقص. الإنسان المسكين الفقير المحتاج يتكبر، وهو مسكين محتاج فقير ضعيف، فلكن الكبرياء في حق الله كمال. ويقول ابن القيم رحمه الله: إذا خفت من الله اقتربت منه، وإذا خفت من المخلوق ابتعدت عنه. فإذا شتان بين الخالق والمخلوق، فخصائص الخالق غير خصائص المخلوق. فأنت ينبغي أن تعرف الخالق الله الغني القادر عز وجل، يحب أن يعطي، أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، تتركه وتذهب إلى ميت محتاج فقير؟ فهذا قلنا سبب الشرك. خامسا أن القرآن أبطل دعاء غير الله عز وجل بأوجز عبارة وبأبلغ إشارة. قال عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. إذن هؤلاء المدعوون ليسوا شركاء مع الله، ليسوا مالكين في الكون شيئا أصلا، الملك كله لله. لو كان هذا الإنسان هو المالك لما تحت يده، لما تحت يعني يده، لماذا يموت؟ كيف يترك ما يملك؟ ما يملك. لو كان يملكه لماذا ينتقل إلى غيره؟ لكن هذا الملك ملك نسبي إضافي مؤقت، تملكه فترة ثم ترحل ويأتي غيرك يملكه. يقال هناك في عصر عيسى عليه السلام أن جماعة من الناس اختلفوا على أرض، وكل منهم يقول أرضي. فدعا عيسى عليه السلام كل من ملك هذه الأرض، فقاموا كلهم يتصارعون، كل أحد بهذه أرضي. فقال: الأرض لله، ليست لكم، هؤلاء ملكوها وماتوا، وأنتم تملكونها ثم تموتون، ثم يأتي غيركم يملكها ثم يموت. إذن الملك لله وحده عز وجل. فالله قال أن هؤلاء لا يملكون، وليسوا شركاء مع المالك، وليسوا معينين له، لأنهم فقراء محتاجون. فإذا كيف تدعون من لا يملك وليس شريكا ولا معينا؟ ثالثا، أن الشفاعة الإيمانية يوم القيامة إنما هي للموحدين. يوم القيامة لا تنفع الشفاعة إلا لأهل التوحيد، أما من أشرك فإنه لا يستحق الشفاعة يوم القيامة. سابعا، أن قصة الغرانيق التي مرت معنا أبطلها المحققون كابن خزيمة والقاضي عياض وابن كثير والشوكاني وغيرهم، التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ آية في القرآن ثم أدخل فيها كلمة من خارجها، وهي قوله وإن شفاعتهن ترتجى، قال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن ترتجى، وقال بعض المفسرين أن الرسول قرأها، وهذا كذب، لم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنما أطلقها الشيطان. ثامنا، أن الغلو في الأنبياء والصالحين أصل الشرك في الأمة، الغلو، أن تغالي في قيمة الشخص. تاسعا، أن الله عز وجل أكرم نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام بالشفاعة العظمى يوم القيامة، وهي المقام المحمود. عاشرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم له ست شفاعات يوم القيامة. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الماضي. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، إنه سميع مجيب. بسم الله. هنا أحد الإخوة في الدرس الماضي قد سأل نفس السؤال تقريبا، وهو أن قرأ في بعض الكتب التي فيها تصوف، فيها دعاء لغير الله عز وجل، فيقول يا رسول الله ارحمنا، وفيها أحاديث موضوعة في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الدعوة للتصوف، فماذا تنصح من يقرأ هذا الكتاب؟ الكتب التي فيها ضلالات كثيرة، وإن كانوا لله الحمد أنه تمنع ما تباع في الأسواق هذه الكتب أو كثير منها، والذي يذهب في خارج هذه البلاد يرى من الكتب الضالة ما يشيب له الولدان، تباع في المكتبات بدون رقيب من جميع أنواع الثقافات الكافرة والمشركة، لكن الحمد لله هنا لا توجد إلا كتب تتسلى تسللا. فهذه الكتب يعني أولا لا ينبغي للإنسان يعني أن يقرأ كل كتاب، بل عليه أن يحرص على أن يختار وأن يسأل قبل أن يقرأ، لأن الإنسان صاحب البدعة يريدها قوية، فالذي ليس عنده علم شرعي ربما يقع في قلبه من البدعة ما يعجز عن رده. ولهذا لماذا يبتدع الناس، بل لماذا نرى بعض من يوصف بالعلم يدافع عن البدع وتبناها طوال حياته؟ وقد مر معنا في هذه الدروس أننا قرأنا نصا لأحد علماء المسلمين ممن هو عضو في هيئة كبار علماء بعض البلدان الإسلامية، ويدافع عن الاستغاثة بالأموات، ويقول ما يدريكم أن الميت أعطي روحانية يستطيع بها أن يقضي حاجة من دعاه، هكذا يقول، وهو عالم عضو في هيئة كبار علماء ذلك البلد. هذا كلام خطير يقول إنسان عالم، من يقرأ القرآن الكريم ويرى فيه الوصف المستمر لنبينا بالعبودية في كثير من السور والآيات، وتبين أن هذا عبد لله، والأحاديث أن هذا عبد لله ولا يملك لنفسه هو نفعا ولا ضرا، ولا يملك لغيره نفعا ولا ضرا، فكيف تقول لميت غيره أنه ينفع ويضر؟ هذا جهل. فلهذا يا أخوتنا لا ينبغي الإنسان أن يقرأ أي كتاب. ولهذا علماء السلف يكرهون إيراد البدع في الكتب على صورتها التي يضعها أصحابها، يخشون أنها تصادف قلبا مريضا فتؤثر فيه. وهذا شبيه بما يوجد الآن في النظام الصحي أو الطبي أنهم يقولون قد ينقل الجرثومة إنسان عنده مناعة لكن قد ينقلها إلى غيره فهو لا يتضره فتضر غيره لأنه تصادف جسما قابلا. هكذا البدعة. فإذا لا ينبغي الإنسان أن يقرأ الكتاب أي كتاب، لأن الإنسان الذي يقرأ الكتاب هو الإنسان المتمكن. لهذا عندما سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سأله بعض علماء عصره واستأذنه أو استشاره أن يضع كتابا يرد فيه على أصحاب البدع فنهاه وقال أخشى أن تكتب كتابا لا تفي الموضوع حقه فيكون فتنة لصاحب البدعة، لأنك إذا لم تتمكن من إبطال البدعة إبطالا قويا مقنعا ربما يظن صاحب البدعة أن هذا هو الرد على هذه البدعة وليس هناك رد آخر ويرى أن هذا الرد ضعيف فلهذا ترسخ البدعة في ذهنه. أما علماء الكلام فهم على الخلاف من ذلك، يريدون البدعة قوية بل وربما يتبرعون هم بإيراد أدلة جديدة لها كما يفعل الرازي في كتاب التفسير، يورد الشبهة قوية ويتبرع هو بزيادة بعض ما يقويها ثم في النهاية يقول وقد رددنا عليها فيما تقدم. أنت تريدها نقدا أو سنرد عليها في السورة الآتية، وأحيانا يرد عليها ولا يكون الرد مناسبا. فالشاهد أن الكتب ينبغي للإنسان أن يختار كما أنك تختار جيد الطعام ولا زائد الطعام ولا تدخل على معدتك أو الجهاز الهضمي إلا ما هو طيبا، فكذلك لا تدخل على عقلك إلا ما هو طيب. احذر أن تقرأ كل كتاب، فإن أحيانا يكون في الإنسان ضعف وتكون في يكون في العرض للشبه قوة فلهذا يؤثر في نفسه، مثل الشخص الذي يأتي إلى بعض الأفلام الخليعة والماجنة ويقول يريد أن نعرف ماذا فيها، فإذا رأى أول منظر لا يستطيع أن يصبر عن بقية المناظر ثم أخيرا يصبح من أفسد الناس نعوذ بالله. وقد جاء في الحديث عن الدجال أنه نهى نبينا صلى الله عليه وسلم الشخص أن يأتي إلى الدجال، يقول يأتي الشخص إلى الدجال يريد أن ينكر عليه، قال فلا يلبث حتى يتبعه، فقال إياكم أن تأتوا إليه، يعني فروا منه فإن عنده شبه. وهكذا الكتب لا ينبغي الإنسان أن يقرأ كل كتاب بل عليه أن يحذر، فلا يقرأ إلا ما يكون كتابا مزكى من العلماء من أهل العلم حتى لا يقرأ كتابا يؤثر في نفسيته. يقول كيف أستطيع الاستفادة من هذه الدروس، هل أحفظ الآيات والأحاديث أم أقرأ الكتاب أكثر من مرة؟ نريد من إخواننا الذين يشاركون في الدرس أن يحرصوا على حفظ المتن وهو قليل، في كل باب آية واحدة أو حديث واحد أو آيتان أو حديثان، فنحفظهما نحفظ الآيات والأحاديث مع أن الدرس في الآيتين أو في الآية الواحدة والحديث يستمر في أكثر من لقاء، فحفظها يعين على فهم معناها. ومراجعة الدرس قبل أن يأتي الشخص وقراءته بعد العودة إلى منزله إن شاء الله يكون هذا من وسائل تثبيت الدرس. هل حديث النفس من الوسواس؟ وإذا كان الجواب بلا، هل يأثم الإنسان على حديث النفس علما بأنه يأتي كثيرا عند المصائب؟ النفس البشرية خلق عجيب ليس لها بواب، ولهذا لا ينبغي الإنسان قلنا أن يدخل على هذه النفس ما يكون ضارا. ويقول ابن القيم رحمه الله النفس كالرحى المتحركة لا تتوقف تطحن، إن أدخلت فيها قمحا طحنت وإن أدخلت فيها بعرا طحنت، فأنت الذي تتسبب في إدخال الشيء إلى نفسك، فحرص أن لا تدخل على نفسك إلا ما كان حسنا، كما قلنا أن في قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، القلب وعاء، والدماغ وعاء، وهذا الدماغ يسجل ويصور، كل ما تراه بعينك يصوره، وكل ما تسمعه بأذنك يسجله. أنت إذا كنت تسجل من الصباح إلى المساء خيرا، فإذا استدعيت الخير جاءك، لأنك قد خزنت خير. مثل الكمبيوتر الآن، ما تخزنه فيه إذا طلبته جاء، لكن لو طلبته شيئا ما خزنته فيه ما يأتي. هكذا القلب وهكذا العقل، ما تخزنه فيه، إن كنت تقرأ القرآن وتقرأ السنة وتقرأ الأحاديث وتسمع الدروس وتسمع المحاضرات، القلب الداخلي تجده في لحظات ما يعطيك إلا الخير. وإن كنت لا تسمع إلا الأغاني وترى إلا الأشياء التي فيها فساد وفيها انحراف، كيف تريد أن يعطيك ما لم تعطه؟ فاحرص على أن لا تدخل على نفسك إلا شيئا طيبا. لو أن الشيطان وسوس، فإن الشيطان يقول العلماء لا يوسوس لأصحاب المعاصي الذين انحرفوا في المعصية، لأنهم قد كفوه أنفسهم، إنما يأتي عند المستقيمين فيوسوس لهم. وقد شكى الصحابة رضي الله عنهم ما يلقونه من وسوسة، فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد كيده إلى وسوسة، يعني عجز أن يقودكم إلى المعاصي فجاء بالوسوسة. وفي بعض الروايات: ذلكم صريح الإيمان، يعني هذا يدل على أن الإنسان قد بلغ الإيمان العالي، لأن الشيطان يريد أن يلقي في قلبه شيئا والقلب يرده، لكن لو كان القلب يقبله ما تضجر صاحبه، ما اشتكى، لكن كون القلب يكره هذه الوسوسة دليل على صحته وعلى إيمانه. هذا معنى فذلكم صريح الإيمان. فإذا فالإنسان لا يؤاخذ الإنسان بحديث النفس، لا يؤاخذ، لكن عليك أن تدفع، عليك أن تبحث عن ما يدفع هذه الوسوسة، وإلا فإن الشيطان كما جاء في الحديث أنه سيبقى يوسوس. لكن الإنسان المسلم يرد كيده ب يعني اللجوء إلى الله عز وجل. يقول السائل: عندي مبلغ من المال لعمي، وقد استهلكت هذا المال ومضى عليه أكثر من حول، ولم أسدد إلا جزءا منه، فهل علي زكاة؟ ومن يؤديها؟ وما زال المبلغ المسدد بحوزتي في البنك ولم يطلبه صاحبه. لو أن إنسان اقترض مالا من شخص وصرف هذا المال، هل هذا المال فيه زكاة؟ لا، لا ممن صرفه ولا من صاحبه. لكن لو أن إنسان اقترض من إنسان مالا فوضعه في البنك، كل مال موجود عليه زكاة، لا بد أن يزكى. فإن كان صاحب المال راضي ببقائه عندك وأنت قادر أن تسدد المال لصاحبه، فالزكاة على صاحب المال. وإن كنت أنت منعت ولم تسدد المال مع قدرتك على التسديد، فالزكاة عليك. ما هناك مال لا يزكى إذا حال الحول، وجبت الزكاة. لكن إن لم يكن عند صاحب الدين، يعني صاحب المال، هذا المال ليس موجودا لا عند المستدين ولا عند الدائن، فإنه ليس عليه الزكاة. فالزكاة إنما تكون على المال الموجود إذا مر عليه الحول. ويقول: أقرضت بعض الجيران 3000 ريال ولم يسددها، ومضى عليه حول كامل وهو معسر، فهل علي زكاة؟ لا، ليس عليك ولا عليك. الزكاة إنما تكون على المال الموجود. يقول: توفي ابن وله أب وهو الوارث الوحيد لهذا الابن، وهذا الأب كبير في السن، وقد حصل على ميراث مبلغا من المال مودع في البنك، ويصرف راتب شهري بانتظام على المبلغ واستهلاك هذا الأب قليل جدا، وأنا وكيل شرعي لهذا الأب باستلام مستحقاته، فهل هذا المال يزكى إذا بلغ عليه الحول؟ نعم، قلنا: كل مال يكون موجودا فعليه زكاة. فإن كان صاحبه بيد صاحبه أو هو الذي وضعه في البنك فيزكي هذا المال، وإذا كان وضعه شخص آخر مستدين فلا بد للمال أن يزكى. هل النبي موسى عليه السلام أخو مريم بنت عمران أم عيسى؟ لا، بنو إسرائيل كانوا يسمون بمريم، وليست مريم هذه هي أخت موسى عليه السلام، بين موسى وعيسى فترة طويلة. ذكرت أن كل من آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام يعتذرون عن الشفاعة ويذكر كل منهم ذنبه، أوليس عيسى؟ نعم، عيسى عليه السلام عندما قلنا يأتي الناس يوم القيامة في موقف المحشر، فإن الناس يبعثون يوم القيامة من قبورهم ويقفون في أرض المحشر قرابة 40 عاما، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق، ويعرق الناس بحسب معاصيهم، منهم من يعرق إلى قدمي، منهم من يعرق إلى ركبتي، منهم من يعرق إلى حقوي، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وهذا نظام الآخرة، قانون غير قانون الدنيا، شخصان بجنب كل منهما بجانب الآخر، أحدهما عرقه على قدميه والثاني عرقه يلجمه إلجاما، فيبقى الناس في هذا الضنك قرابة 40 عاما، ثم يبحثون عن من يشفع لهم إلى الله ليحاسب بينهم يوم القيامة. فيأتون آدم عليه السلام فيعتذر ويذكر خطيئته ويقول: هل أخرجكم من الجنة إلا أبوكم آدم؟ اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول إلى أهل الأرض. ثم يأتون إلى نوح فيقولون له: اشفع لنا يا ربك. فيقول: إنني قد كان لي دعوة مستجابة فدعوت بها على قومي، نفسي نفسي، يذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيذهبون إلى نوح إلى إبراهيم عليه السلام، فيأتون إبراهيم فيذكر كذباته الثلاث التي أوردها في سورة التورية، لكن هكذا قال الحديث، وهي قوله: للقمر هذا ربي، وهو يحاجج قومه وهو يعلم أن القمر ليس ربه لكن من باب المحاججة، إلى آخر الثلاث. ثم يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى عليه السلام. فيأتون موسى عليه السلام فيقول: موسى لقد قتلت نفسا بغير نفس، فنقض على الإسرائيلي بضربة من يده. فقال: اذهبوا نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى، ثم عيسى لا يذكر ذنبا، ثم يقول: اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فأرأيتم الإناء الذي عليه خاتم، هل يوصل إلى ما في الإناء حتى يفض الخاتم؟ فإننا محمدا خاتم الأنبياء. فيأتون إليه فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. قال: فآتي إلى ربي فأسجد بين يدي الله، قال: وأحمد الله بمحامد يعلمنيها، ثم أشفع، ثم يقال لي: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، ثم يشفع في أهل الموقف فيحاسب الله بين الناس. عيسى لم يذكر ذنبا، لكن بقية الأنبياء ذكروا ذلك الذنب. هل ورد حديث صحيح في أن أبا طالب أخف أهل النار عذابا؟ قلنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع في عمه أبي طالب فيخرج من شدة النار إلى مكان ليس فيه إلا نار، كما قال: في ضحضاح من النار. رجل نام عن صلاة العشاء ليلة خسوف القمر، ثم استيقظ وذهب إلى المسجد فوجدهم يصلون صلاة الخسوف، فدخل معهم بنية العشاء، وبعد سلامهم أتم ركعتين، فهل يصح؟ نعم، يجوز أن يصلي الإنسان صلاة الفرض وراء إمام متنفل، يعني لو أن إمام دخل في النافلة وجاء إنسان للفرض يجوز له أن يدخل معه هو بنية العشاء وأولئك بنية النافلة. ذكرت بعض أسماء الفلاسفة والمشتغلين بعلم الكلام، وقد قيل أن بعضهم قد تاب قبل موته، وإن كثيرا من كتب هؤلاء يعاد طباعتها، وإن كثيرا من المسلمين يقرؤون لهم، فهل بينت لنا بعض أسماء هذه الكتب؟ قلنا أن الشخص إذا عرف اسم الذين كان لهم كلام من يعني كلام مردود أو كلام غير سليم، كل ما يطبع باسم هذا العالم يكون يعني تبعا لهذا الفكر. فذكرنا ابن سينا والفارابي وأنهما من كبار الفلاسفة الذين يعني تنسب إليهم الفلسفة وتسمى بالإسلامية، ونحن قلنا ليس هناك فلسفة إسلامية، لأن كلمة فلسفة يعني مذهب بشري وإسلام دين إلهي، فكيف نمزج بينهما؟ مثل لو قلنا شيوعية إسلامية أو ديمقراطية إسلامية أو رأسمالية إسلامية، شتان، هذه مذاهب بشرية وهذا دين إلهي، فلا يجوز أن نصف دين الله عز وجل بغير وصفه الذي وصفه الله به. لكن نقول فلسفة إسلامية، ما هناك فلسفة إسلامية، لأن الفلسفة مذهب بشري وثني كان قبل الإسلام بثمانمائة عام، ظهر على يد بعض فلاسفة اليونان ونظر تقريبا في عهد أرسطو، وهو فيلسوف وثني مشرك بالله عز وجل، لا يعرف التوحيد، وكان يعتقد أن الكواكب لها أرواح ولها عقول، وكانوا يناجونها وبنوا لها الهياكل، أي محل المعابد التي يعبدون الكواكب من خلالها. فكيف نأتي إلى كلام الوثنيين ثم نمزجه بالإسلام ونصفه باسم الإسلام؟ هذا خطأ. الإسلام وصفه اسمه الإسلام ويكفيه، دين الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.